العز يرجى بلا علم وإتقان، من جد يلغى وساق الدوحة يجنيها. يا أمتي سابقي في كل ميدان، فإن من غالب العليا يلاقيها. إن الحضارات لا تبنى بلا عملين، إن الحضارات لا تبنى بلا عملين، ولا تنال المعالي في تمنيها. من لم يكن أولا فليصبح الثاني. مراتب الناس عند الناس تعليها، مراتب الناس عند الناس تعليها. بلا علم وإتقان، الله من جد يلغى وساق الدوحة يجنيها. يا أمتي سابقي في كل ميدان، فإن من غالب العليا يلاقيها. لا لا لا يصبح المرء بان دون بنيان، لا يصبح المرء بان دون بنيان. ففي البنايات من أوصاف بانيها، ولا تقيم الورى وزنا لمتكل. على عهود تولت عن تواليها، على عهود تولت عن تواليها. العز يرجى بلا علم وإتقان، من جد يلغى وساق الدوحة يجنيها. يومتي سابقي في كل ميدان، ميدان من غالب العليا يلاقيها. الحضارات غابت عن سما غدها، إذا الحضارات غابت عن سما غدها، فكيف يسمو بها تذكار ماضيها. وإن من قالها آنذا وكان أبي، أقام ماضي حضارته وآتيها، أقام ماضي حضارته وآتيها. العز يرجى بلا علم وإتقان، من جد يلغى وساق الدوحة يجنيها. يومتي سابقي في كل ميدان، ميدان غالب العليا يلاقيها. الله، فإن من